لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة. القسم الأول هو الدليل المجمل، وقد ذكرنا بالأمس تعريفه، وقلنا إن هذا الدليل ليس حجة في شيء من المعنيين أو المعاني المحتملة، وإنما هو حجة في إثبات الجامع والقدر المشترك بين المعنيين أو المعاني، فيما إذا كان لهذا الجامع أثر يقبل التنجيز عقلا كما مثلنا، وذلك بشرط أن لا يأتي عامل من الخارج ويبطل هذا التنجيز. وقد ذكرنا بعض الطرق التي تؤدي إلى بطلان هذا التنجيز، وانتهينا إلى الطريق الرابع، وهو أن نفترض أن هناك دليلا آخر يدل على إثبات أحد المحتملين في الدليل المجمل. مثلا في مثالنا بالأمس حيث فرضنا أنه جاء الدليل ودل على أنه تجب في ظهر يوم الجمعة صلاة، هذا مجمل هما معلوم صلاة، يا صلاة هذه ظهر جمعة، وجاء دليل آخر يدل على أن صلاة الجمعة واجبة، يعني يثبت أحد المحتملين. أحد محتملي الدليل الأول المجمل كان عبارة عن صلاة الجمعة، هذا الدليل الثاني يثبت هذا المحتمل. خب هنا هذا الدليل الثاني لا يكفي طبعا لتعيين المراد من الدليل المجمل. السلام عليكم ورحمة الله. لأن هذا الدليل لم يدل على أن المراد بتلك الصلاة التي وردت في الدليل المجمل، المراد بتلك الصلاة صلاة الجمعة، هذا الدليل الثاني ليس مفاده هذا، وإنما مفاده عبارة عن أن صلاة الظهر واجبة. خب لا تنافية بين وجوب صلاة الجمعة وبين وجوب صلاة الظهر. هذا الدليل الثاني الذي دل على أن صلاة الجمعة واجبة، هذا الدليل لا ينافي أن يكون المراد من الصلاة في الدليل المجمل الأول صلاة الظهر، لا ينافي، لأن هذا يقول صلاة الجمعة واجبة، ذاك إذا كان المراد من صلاة الظهر ولا تنافي بينهما، من المحتمل أنه تجب هم صلاة الجمعة هم صلاة الظهر، هذا الاحتمال لا نقطع بعدمه في ظهر يوم الجمعة. إذن فهذا الدليل الثاني لا يكفي لتعيين المراد من الدليل المجمل، لكنه يوجب سقوط حجية الدليل المجمل في إثبات الجامع الذي ذكرنا أن الجامع يتنجز بالدليل المجمل. هذا الدليل الثاني هنا يوجب سقوط حجية الدليل المجمل في إثبات الجامع، يعني يوجب عدم تنجز الجامع على المكلف. في مثل هذا الفرض لا يتنجز الجامع جامع الصلاة على المكلف، بحيث يجب عليه حينئذ الاحتياط والموافقة القطعية لهذا الجامع، يعني يصلي كلتا الصلاتين حتى يكون على يقين بأنه أتى بالجامع. لا، لا يوجب تنجز الجامع على المكلف. لماذا؟ لأن تنجز الجامع على المكلف من خلال الدليل المجمل إنما كان بموجب قاعدة منجزية العلم الإجمالي كما قلنا بالأمس، يعني من باب أن العلم الإجمالي منجز، من باب أن العلم الإجمالي حجة، بما أننا نعلم إجمالا بوجوب صلاة ما، إذن تجب علينا الموافقة القطعية فنصلي كلتا الصلاتين حتى نكون على يقين بفراغ الذمة. هذا من هالباب كان تنجز الجامع علينا من خلال الدليل المجمل كان ببركة منجزية العلم الإجمالي، ومن أركان وشروط منجزية العلم الإجمالي أن شنو؟ هذا يأتي إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي. من شروط منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل من طرفي العلم الإجمالي أو أطراف العلم الإجمالي، إذا كانت له أطراف أكثر من اثنين، أو إذا كان له طرفان، كل من طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكون في حد نفسه بقطع النظر عن التعارض مع الأطراف الأخرى، التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، بقطع النظر عن التعارض، كل من طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكون في حد نفسه مشمولا مشمولا لدليل الأصل المؤمن. لو كان كل من طرفي العلم الإجمالي في حد نفسه مشمولا لدليل الأصل المؤمن من قبيل البراءة مثلا، حينئذ هنا كل من الطرفين باعتبار أنه مشمول للبراءة، فالبراءة في هذا الطرف تجري والبراءة في ذاك الطرف أيضا تجري، لأن المفروض أن كل من الطرفين تشمله أصالة البراءة. فإذا جرت البراءتان في الطرفين تعارضتا وتساقطتا نتيجة التساقط، فإذا سقط الأصل المؤمن في كلا طرفي العلم الإجمالي يصبح العلم الإجمالي منجزا، لأن العقل يقول المكلف إذا ما عنده مؤمن عنده شك في التكليف، وما عنده مؤمن بيده يجب أن يحتاط. المؤمن سقط، المؤمن في هذا الطرف كانت البراءة، والمؤمن في ذاك الطرف كانت البراءة، البراءتان تعارضتا وتساقطتا. خب، المكلف يحتمل أن التكليف في هذا الطرف ويحتمل أيضا أن التكليف في ذاك الطرف، هذا مقتضى العلم الإجمالي. خب، هذا في كل من الطرفين التكليف محتمل مشكوك ولا مؤمن، ماذا يصنع؟ يجب أن يحتاط. يحتاط يعني هذا منجزية العلم الإجمالي. فمن أركان منجزية العلم الإجمالي وإيجابه للموافقة القطعية، من أركانها أن يكون كل من طرفي العلم الإجمالي في نفسه مشمولا لدليل الأصل المؤمن، حينئذ يجري الأصل المؤمن في كلا الطرفين ويسقط بالتعارض، ونتيجة سقوط المؤمن في كل أطراف العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي منجزا. أما إذا لم يكن أحد طرفي العلم الإجمالي في نفسه لم يكن مشمولا لدليل الأصل المؤمن، يعني أكو مشكلة، توجد مشكلة في أحد الطرفين بالخصوص، بحيث هذه المشكلة تمنع من أن يشمله الأصل المؤمن، هذا معناه أن الأصل المؤمن في هذا الطرف ما يجري في نفسه، ما يجري بقطع النظر عن التعارض مع الطرف الآخر، لا، السبب أنه ما يجري مو التعارض مع الطرف الآخر، السبب في عدم جريانه سبب خاص. إذا كان أحد الطرفين في نفسه وبقطع النظر عن التعارض مع الطرف الآخر في نفسه لم يكن مشمولا لدليل الأصل المؤمن لمانع كما سوف نمثل. خب هنا الأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض، المعارض ما عنده. وإذا جرى الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي سقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن العلم الإجمالي إنما كان ينجز بعد أن لم يكن هناك مؤمن عند المكلف، أما هنا عند مؤمن المكلف في ذاك الطرف الآخر، فما دام عند مؤمن في ذاك الطرف هو يقدر أن أن أن ما يمتثل التكليف المحتمل لأن مؤمن عنده في ذاك الطرف، وهذا معناه أنه لا تجب الموافقة القطعية، لا يجب الاحتياط. فدائما إذا لم يكن الأصل المؤمن جاريا في أحد طرفي العلم الإجمالي في نفسه جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض ومع جريانه وحجيته تسقط منجزية العلم الإجمالي وحجية العلم الإجمالي في إيجاب الموافقة القطعية، وهذا هو ما يسمى بالانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي الذي هو أحد قسمي انحلال العلم الإجمالي في مقابل الانحلال الحقيقي. العلم الإجمالي قد ينحل انحلالا حقيقيا، كما إذا علمت بأن أحد الإناءين نجس إجمالا، ثم علمت تفصيلا أن النجس هو هذا الإناء الأحمر، خب هنا بموجب هذا العلم التفصيلي انحل العلم الإجمالي، انحل حقيقة، يعني الآن بعد أن شفت النجاسة في الإناء الأحمر بعد ما عندي علم إجمالي بأنه إما الإناء الأحمر نجس أو الإناء الأبيض، هاي إما راحت، انحل العلم الإجمالي حقيقة، يعني ذهب من نفسي هذا العلم الإجمالي. بعد لو يسألوني النجس يا وما أقول إما الإناء الأحمر أو الإناء الأبيض، ما أقول هيك، أقول النجس هذا، هذا انحلال حقيقي. وأما الانحلال الحكمي هو ما إذا لا أنا علمت بإجمالا بأن أحد الإناءين نجس ولم أعلم تفصيلا بأن الأحمر هو النجس، علم تفصيلي ما حصل، لكن جاء ثقة وأخبرني بأن الأحمر هو النجس، وخبر ثقة حجة، تنجز علي نجاسة الإناء الأحمر بموجب خبر الثقة. فإذا تنجزت نجاسة الإناء الأحمر علي بموجب خبر الثقة، هذا معناه شنو؟ معناه أن أصالة الطهارة الأصل المؤمن بعد ما يجري في هذا الإناء الأحمر. الأصل المؤمن وهو أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا الأصل المؤمن هنا بعد ما يجري في الإناء الأحمر. ليش؟ لأن خبر الثقة نجز علي نجاسة الإناء الأحمر. فإذا لم يجري الأصل المؤمن في هذا الإناء الأحمر بقي الأصل المؤمن في الإناء الأبيض بلا معارض، يعني أصالة الطهارة في الإناء الأبيض تجري بلا معارض، وهذا معناه أنه العلم الإجمالي شنو؟ انحل انحلالا حكميا. انحلال حقيقي ما صار، لأنه حقيقة من داخل نفسي ما راح ذاك العلم الإجمالي، حتى الآن بعد قيام خبر الثقة على أن الإناء الأحمر هو النجس، أنا هاي إما وإما موجودة في نفسي، إما النجس هو الإناء الأحمر أو الأبيض، لأن خبر الثقة ظن ومو قطع. صح الثقة خبره حجة، لكن هذا ما أفاد القطع حتى يصير حالة التردد الموجودة. ها ما يرفع حالة التردد، يعني مو مثل العلم التفصيلي حتى يصير انحلال حقيقي. لا أزال أنا أحتمل أن الإناء النجس هو الأبيض وأن الثقة مشتبه، لكن بما أنه خبره حجة والحجية عن التنجيز نجز علي نجاسة الإناء الأحمر، فما دام تنجزت نجاسة الإناء الأحمر لم تجري أصالة الطهارة في الإناء الأحمر، وإذا لم تجري أصالة الطهارة في الإناء الأحمر بقيت أصالة الطهارة في الإناء الأبيض بلا معارض. فكأن العلم الإجمالي انحل، كأن يسمون انحلال حكمي، يعني هذا في حكم الانحلال، حكمه حكم الانحلال الحقيقي، وإلا هو مو انحلال حقيقي. على مستوى الفقه الانحلال الحقيقي يعني نادرا ما يتفق على هذا البيان، لأنه اللي عنده علم إجمالي من أين يحصل له علم بعلم تفصيلي بأحد الأضراب؟ يعني إذا حصل تواتر مثلا، تواتر أو خبر قطعي أو دليل قطعي على الحكم الشرعي في أحد فيصير انحلال حقيقي، وإذا لا خبلي أكثر انحلال حكمي. في الموضوعات وكثيرا ما يصير انحلال حقيقي في الموضوعات الخارجية مو في الأحكام، كما مثلنا الآن مثال الإناء والنجاسة هو يصير، لكن في باب الأحكام هم الانحلال الحقيقي هو هذا بأن يحصل يعني يقوم دليل قطعي عند المجتهد على أحد الطرفين. وإذا في مرتبة سابقة أكو تواتر بعد ما يحصل علم إجمالي؟ لا ما ماكو علم إجمالي. تواتر على الجمعة مثلا على وجوب صلاة الجمعة، خب من أين له يعني علم إجمالي كيف يحصل؟ خب ماكو علم إجمالي بعد. لا إذا هالشكل ماكو بعد علم إجمالي. لا نفرض أنه كان لديه علم إجمالي وبعد ذلك حصل له القطع بأحد الطرفين. خب إذن هذا مقتضى القاعدة هذا. خب الآن نطبق هذا المطلب على مقامنا على ما نحن فيه. هنا كان لدينا دليل مجمل يقول تجب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، جاء دليل آخر ودل على أن صلاة الجمعة واجبة، هذا الدليل الآخر أوجب سقوط العلم الإجمالي عن حجيته ومنجزيته بموجب هذه القاعدة اللي ذكرناها، باعتبار أنه من شروط منجزية العلم الإجمالي كما قلنا أن يكون كل من طرفي العلم مشمولا للأصل المؤمن. هنا ليس كذلك، كل من طرفي العلم الإجمالي يعني وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر اللذان هما طرفا العلم الإجمالي، هنا ليس كل منهما في حد نفسه مشمولا لدليل البراءة. الطرف الذي هو عبارة عن وجوب صلاة الجمعة هذا في نفسه ليس مشمولا لأصالة البراءة. لماذا؟ لأن الدليل الثاني جاء ودل على أنه تجب صلاة الجمعة، خبر ثقة ومعتبر وحجة، جاء ودل على أن الجمعة واجبة، فقد تنجز وجوب صلاة الجمعة بموجب هذا الدليل الثاني. وما دام قد تنجز الوجوب وجوب الجمعة إذن بعد ما تجري البراءة عن وجوب الجمعة، البراءة بعد ما تجري عن وجوب صلاة الجمعة، تنجز وجوبها. فإذا لم تجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة تجري البراءة عن وجوب صلاة الظهر بلا معارض، وهذا معناه أنه إذن سقطت منجزية العلم الإجمالي، بعد مو واجب علينا أن نصلي كلتا الصلاتين، نصلي الجمعة ولا نصلي الظهر، منجزية العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية هذا انتهى بسبب أن أحد طرفي العلم الإجمالي تنجز التكليف فيه بمنجز، ونتيجة هذا المنجز لم يجري الأصل المؤمن في ذاك الطرف، فبقي الطرف الآخر الأصل المؤمن فيه بلا معارض. وكل مورد من موارد العلم الإجمالي إذا جرى أصل مؤمن بلا معارض فيه هناك تبطل منجزية العلم الإجمالي. هذا كله عن القسم الأول من أقسام الدليل، وهو الدليل المجمل. نأتي إلى القسم الثاني، وهو الدليل النص كما تقدم بالأمس تعريفه. خب، النص لا شك في حجيته ولزوم العمل بمدلوله، وذلك لأننا نقطع بمدلوله، نقطع لأن المراد منه هذا المعنى، والقطع حجة. إذن النص لا يحتاج إلى دليل يدل على حجيته، حجية النص على القاعدة، حجية النص تنشأ من حجية القطع، لأن النص كما قلنا بالأمس هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. يعني نقطع بأن مدلول هذا اللفظ هو هذا المعنى، لأن ماكو معنى آخر، نقطع. خب، القطع حجة، فما نحتاج إلى دليل يأتي ويدل على التعبد بحجية النص. طبعا هذا إذا كان الكلام نصا في كلا مدلوليه، مدلوله التصوري ومدلوله التصديقي الجدي. إذا كان الكلام نصا في كلا المدلولين فالأمر كما قلنا حجيته على القاعدة بمقتضى حجية القاطع، ولا نحتاج إلى دليل يدل على التعبد بحجيته، مثلا من قبيل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. خب، كلمة حرمت، هذه الكلمة نص في الحرمة، لا أنها ظاهرة في الحرمة، مو مثل النهي، النهي ظاهر في الحرمة ويحتمل الكراهة، لكن حرمت هذه نص مو ظهور، يعني لا، كلمة حرمت ما تحتمل الكراهة، هي نص في الحرمة، نص بحسب مدلولها التصوري، ونص أيضا بحسب مدلولها التصديقي. يعني مدلولها التصوري الذي يأتي إلى الذهن عندما نسمع هذه الكلمة، ماذا يأتي إلى الذهن؟ لا يأتي إلى الذهن سوى معنى واحد وهو الحرمة. عندما نسمع حرمات لا يأتي إلى الذهن الكراهة ولا شيء آخر، فمدلولها التصوري معنى واحد لا غير وهو الحرمة، هذا هو المدلول التصوري. ومدلولها التصديقي الجدي أيضا الحرمة، يعني لا نحتمل أن يكون المراد الجدي للمتكلم من كلمة حرمت معنى آخر غير الحرمة، كراهة مثلا، ما كويش احتمال أبد، احتمال 1% هم نحتمل أن المراد تصديق المدلول التصديقي، يعني المراد الجدي النهائي للمتكلم من كلمة حرمات كراهة مثلا، ما يتكلم أي متكلم عربي، ما يتكلم هيك، يتكلم بحرمات ويقصد كراهة أبدا. فإذا هذه الكلمة بمدلولها التصوري نص في الحرمة، وبمدلولها التصديقي النهائي أيضا نص في الحرمة. خب، هذه مثل هيك دليل ما يحتاج حجيته إلى دليل تعبدي، حجيته هي حجية القطع، نقطع بأن المدلول التصوري الحرمة، ونقطع بأن المدلول التصديقي أيضا الحرمة، بعد ايش نحتاج؟ وليس وراء عبادان قرية بعد أكثر من القطع، ما ماكو شيء. أما إذا لم يكن الكلام نصا في مدلوله التصديقي، كان نصا في مدلوله التصوري، بحسب مدلوله التصوري كان نص، لكن بحسب مدلوله التصديقي لا، مو نص. افرضوا كلمة واجب، كلمة واجب هذه نص بحسب مدلولها التصوري نص في الوجوب. كلمة واجب الذي يأتي إلى ذهننا عندما نسمع هذه الكلمة ماذا يأتي إلى الذهن من معنى؟ هل يأتي الاستحباب إلى الذهن؟ لا، واجب وجوب يأتي إلى الذهن، فمدلولها التصوري نص في الوجوب، مو ظهور، مو مثل الأمر، مو مثل إفعال، إفعال ظاهر في الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكن واجبون هذا لا، نص في الوجوب، هذا المدلول التصوري. لكن هل المراد التصديقي، المدلول التصديقي المراد الجدي النهائي للمتكلم من هذه الكلمة هو الوجوب، أم المراد منه الاستحباب؟ هذه ليست الكلمة نصا بحسب مدلولها التصديق الجدي، ليست نصا في الوجوب. فإذا مثلا ورد في بعض الروايات كما ورد فعلا وغسل الإحرام واجب، أكو عندنا رواية ورواية معتبرة أيضا في سياق الحديث عن كثير من الأمور يقول وغسل الإحرام واجب. إيه؟ إذا تبادل على الحقيقة يسمى هذا، بس إذا تبادل ما على الحقيقة، تبادل على الحقيقة غسل الإحرام واجب، هذه كلمة واجب، خب نص في بحسب مدلولها التصوري نص في الوجوب، لكن مدلولها التصديقي لا، فحينئذ يكون حكمه مثل هذا الدليل، يكون حكمه حكم الدليل الظاهر، حكم الظهور راح يصير، يعني يفتقر إلى دليل يدل على حجيته في مدلوله التصديقي، لأن مدلول التصديقي مو نص. في زيارة الإمام الحسين سيدنا بعض الروايات تقول واجب، واجب هنا يعني هم ليس المراد الوجوب المدلول التصديقي، يعني المراد الجدي الصلاة على محمد، يعني مو نص، مو نص في الوجوب، لكن يحتمل الوجوب يصير مثل هذا، مثل غسل الإحرام. فحينئذ ماذا نصنع مع دليل من هذا القبيل؟ نصنع كما نصنع مع الدليل الظاهر كما سوف يأتي، يعني نحتاج إلى دليل يدل، لا نحتاج إلى دليل يدل على حجيته، الظهور النص هو ما يحتاج إلى دليل يدل على حجيته، لأن حجيته حجية القطع كما قلنا فيما إذا كان نصا في كلا المدلولين. أما هذا اللي بين نص نص، نص بحسب مدلوله التصوري وظاهر بحسب مدلوله التصديقي، كلمة واجب نص بحسب مدلولها التصوري نص في الحرمة، لكن بحسب مدلولها التصديقي لها ظهور في الوجوب، ظهور في الوجوب، ويحتمل أن يكون المقصود والمدلول التصديقي الاستحباب، هذا الاحتمال هم موجود، فما حسب مدلولها التصديقي لها ظهور في الوجوب. خب هذه يحتاج، ما دام لها ظهور في الوجوب بحسب مدلولها التصديقي نحتاج إلى دليل يدل على حجية هذا الظهور، وهذا الدليل موجود، يعني هذا الدليل عبارة عن أصالة تطابق، أحسنتم، أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، فإن هذا الأصل أصل من الأصول العقلائية المعتبرة في المحاورات، وهذا الأصل يقول الأصل في المتكلم أن يكون مقصوده النهائي والجدي من كلامه الأصل به أن يكون مقصودا من هذا الكلام هو ذاك المعنى التصوري الذي يأتي إلى الذهن عند سماع الكلام، هذا الأصل. خلافه يحتاج إلى دليل، إذا ماكو دليل على خلافه مقتضى الأصل الأولي القاعدة الأولية في المحاورات لدى العرف لدى أبناء اللغة هو أن المتكلم قصد بكلامه نفس المعنى الذي كلامه كان ماذا؟ كان مدلول كلامه ويأتي إلى الذهن من كلامه ذاك المعنى، نفس ذاك هو اللي قصده. كلمة واجب جاء إلى الذهن منها ماذا؟ منها الوجوب بحسب مدلولها التصوري. فالأصل هو أن يكون هذا الوجوب هو مقصود المتكلم، أما أن يقصد من هذه الكلمة معنى آخر غير المعنى الذي انسبق إلى الذهن عند سماع هذه الكلمة هذا خلاف الأصل، هذا أصل مسلم من الأصول العقلائية المعترف بها والمعتبرة في المحاورات، أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. فيكون هذا الأصل هو الذي يثبت حجية هذا الدليل في مدلوله التصديقي. خب، هذا هم القسم الثاني وهو النص انتهى. وأما القسم الثالث وهو الدليل الظاهر، خب الدليل الظاهر ظهوره حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور. أصالة الظهور يعني حجية الظهور، وهذا هو الذي نريد البحث عنه فعلا. والظهور كما قلنا بالأمس يشمل الظهور اللفظي والظهور الحالي. خب، فبحثنا من هنا فما بعد يبدأ بالبحث عن حجية الظهور وأصالة الظهور. وهذا البحث تارة يقع بحثا كبرويا في أصل حجية الظهور، وأخرى يقع بحثا صوريا في نفس الظهور، وأنه كيف يمكن أن نثبت الظهور، طرق إثبات الظهور ما هي. فتارة نبحث في أصل في كبرى حجية الظهور أن الظهور حجة، وأخرى نبحث عن أن الظهور كيف يثبت الظهور، ما هي طرق إحراز الظهور وإثباته، هذا بحث صغر. فهنا مقامان للبحث، المقام الأول في البحث الكبروي عن حجية الظهور، والمقام الثاني في البحث الصغروي عن طرق إثبات الظهور، طرق إحراز الظهور عند الشك في الظهور. نبدأ بالمقام الأول، البحث عن أصل حجية الظهور. في هذا المقام لابد من البحث في أربع جهات. الجهة الأولى في البحث عن نفس الحجية، حجية الظهور، وفي البحث عن دليل الحجية. يعني في المقام الأول نبحث عن شيئين، أولا نفس الحجية، أصل الحجية هو هذا المقام الأول كله بحث عن أصل الحجية. هذا البحث عن أصل الحجية البحث الكبروي بأربع جهات. الجهة الأولى نفس الحجية، أنه أي قسم من الحجية هو الثابت للظهور، الحجية اللي نثبتها للظهور هاي أي قسم من أقسام الحجية، لأن سوف يأتي أن الحجية تختلف. أي قسم؟ هذا أحد الأمرين اللي في هذه الجهة، والأمر الثاني الدليل، دليل على الحجية ما هو. هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية في البحث عن موضوع هذه الحجية. موضوع هذه الحجية هو الظهور. ما المقصود بالظهور الذي هو حجة؟ والبحث الثالث، الجهة الثالثة في البحث عن درجة هذه الحجية، حجية الظهور، ونسبتها إلى سائر الحجيات. يعني احنا عندنا حجيات عديدة في باب الألفاظ، عندنا حجية الظهور، عندنا حجية العموم، عندنا حجية الإطلاق وأمثالها. ما هي النسبة بين حجية الظهور وتلك الحجيات الأخرى؟ خب بلي إيه هسه قبل الأمر الرابع. بعبارة أخرى في هذه الجهة الثالثة نبحث عن النسبة بين أصالة الظهور من جهة وبين أصول لفظية أخرى تتردد على الألسنة وفي كتب الأصول، من قبيل أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق. هذنهم أصول يذكروها تتردد في الرسائل القارئة، في الكفاية، في غير، في البحوث الخارج، يتمسك بأصالة العموم، يتمسك بأصالة الإطلاق. ما هي النسبة بين أصالة الظهور التي نبحث عنها وبين أصالة العموم وأصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، أصالة عدم القرينة؟ هاي أصول لفظية مطروحة، فما هي النسبة بينها؟ هذه الجهة الثالثة. والجهة الرابعة والأخيرة من جهات هذا المقام الأول هو البحث عن حدود هذه الحجية. يعني حجية الظهور بعد أن أثبتناها وبالدليل وفهمنا معنى الحجية وفهمنا موضوعها أن الظهور ما هو، وفهمنا النسبة بين أصالة الظهور وسائر الأصول الأخرى، بعد ذلك نبحث عن حدود دائرة الحجية ومدى شمول هذه الحجية. هل أن كل ظهور هو حجة على سعته أو لا؟ أكو شرط، هناك تفصيلات موجودة في مسألة حجية الظواهر، هذه التفصيلات لا بد من دراستها واحدا واحدا. مثلا هناك تفصيل في حجية الظهور بين بعض المكلفين وبعض الآخر كما سوف يأتي. هناك تفصيل من قبل بعض الأصوليين يفصل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. يقول الظهور حجة لمن قصد إفهامه وليس حجة لمن لم يقصد إفهامه. هذا تفصيل في مسألة حجية الظهور، يعني تحديد لدائرة حجية الظهور، تضييق لدائرة. يقول حجية الظهور دائرتها ضيقة مخصوصة بمن قصد إفهامه من المكلفين، أما من لم يقصد إفهامه فذاك الظهور، ظهور الكلام بالنسبة له مو حجة. هذا أحد التفصيلات. أو مثلا هناك تفصيل في حجية الظهور مو بين بعض المكلفين وبعض، لا، بين بعض الظهورات وبعض الظهورات الأخرى، يفصل من التفصيل. مثلا التفصيل الذي يقول الظهور الذي يوجد ظن على خلافه فهو ليس حجة. الظهور الذي هناك ظن بخلافه فهذا الظهور ليس حجة، أما الظهور الذي لم يظن بخلافه هذا الظهور حجة. قد يكون ظهور الكلام، ظهور كلام المتكلم شيء، لكن احنا عندنا ظن بأنه مو مقصود هذا. نعم ظاهر كلامه هذا، لكن احنا عندنا ظن بأنه ليس هو المقصود إليه، هذا نسميه ظهور يوجد ظن على خلافه. فهناك تفصيل من قبل بعض الأصولين أن يقول هيك هيك ظهور مو حجة، الظهور الذي يظن بخلافه ليس حجة، الظهور الحجة هو الظهور الذي لا يظن بخلافه. هذا تضييق لدائرة حجية الظهور. لكن تضييق بالحاض مو بعض المكلفين وبعض مثل قصد إفهامه ولم يقصد، لا، تضييق بالحاض بعض الظهورات وبعض الآخر. أو مثلا هناك تفصيل يفصل بين ظهور القرآن الكريم وظهور غيره، يقول ظهور القرآن مفجر، وهذا نقاشنا مع الأخباريين كما سوف يأتي. ظهور القرآن ليس حجة، بل الظهور في غير مكان حجة، أما القرآن بالخصوص ظواهره ليست حجة. التفصيل وحكي واستدلال ويحتاج إلى دراسة. كل الأخباريين أحد مناقشاتنا الأصوليين معهم هذا حول ظواهر القرآن، نحن نقول بحجية ظواهر القرآن الكريم وهم لا يقولون بحجية. فهذا تفصيل في دائرة حجية الظهور وتحديد لدائرة حجية الظهور، ولا بد من دراسته وأمثال هذه التفصيلات. يعني كل هذه التفصيلات إن شاء الله يقع البحث عنها في هذه الجهة الرابعة، وهي الجهة التي تبحث عن حدود حجية الظهور، حدود ودائرة أصالة الظهور. فهذه جهات أربع لا بد من البحث عنها في المقام الأول، وهذا ما سوف نواصله إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.